اللي مش قادر يصلي 12 ركعة يصلي 8، يصلي 6، يصلي 4، يصلي 2. مش قادر يصلي 2 يصلي وهو قاعد 4 ركعات بس، يستعيذ بالله من الشيطان. وأول ما يدخل في الصلاة وهو قاعد يقوم قايم واقف بقى يضحك على نفسه.